معرفة لا بد أن ترجع إلى صاحبها بالنفع والصلاح في دنياه وآخرته. وهي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى تختلف شرفا ودفعة بحسب متعلقها. ولا يقولن أحد إن بعض العلوم ليست بشريفة ولا نافعة كالسحر والشعوذة ونحو ذلك، فهذه في الحقيقة ليست بعلوم. السحر إنما هو أوهام، والشعوذة إنما هي أوهام، وضلال فليست من العلم في شيء. العلم هو كما قلنا المعرفة بالمعلوم، والمعرفة بالمعلوم هذا المعلوم لا بد أن يكون شيئا موجودا وملموسا، وما يخالف ذلك فليس بعلم. وهذه العلوم أيضا العلوم الشريفة، وكل العلوم كما قال الشيخ الشريفة، منها ما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالمخلوق. فكل علم تعلق بالله سبحانه وتعالى فهو أشرف العلوم، وكل علم تعلق بالمخلوقين فهو علم شريف نافع، ولكنه يقل درجة بلا شك من العلم بالله سبحانه وتعالى. وفي الجملة فالعلوم كلها نافعة كما يقول الشيخ. فما تعلق بالإله سبحانه وتعالى وبأوصافه أشرف العلوم لا شك. أن تعرف الله جل وعلا المعرفة القلبية، والمعرفة بالله من خلال ما أودعه الله فيك من الحواس والإدراك، ومن خلال الآيات الظاهرات البينات، ومن خلال ما أنزل من الكتب على رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا أشرف العلوم. ثم قال الشيخ والعلوم أقسام. العلوم أقسام من حيث ماذا؟ من حيث تحصيلها أو من حيث وجودها عندك أيها الإنسان، هي أقسام ولا شك. فأحدها أحد هذه الأقسام الضروريات، العلوم الضروريات. ومعنى الضروريات ليس معنى أنه لا بد منها لتنتفع بها، لا، معنى الضروريات هي ما يحصل بالضرورة من غير بحث ولا تعب ولا كسب. علم يحصل لك بالخلقة بالجبلة بالفطرة بالطبيعة، لا يحتاج إلى كسب. هذا يسمونه العلم الضروري، قد يكون مجاني وقد يكون محصول إلى آخره، لكنه علم لا يحتاج إلى كسب إلى بحث وعلى، بل هو يوجد في تعب عليك. هذا العلم الضروري، ما حكمه؟ ما حكمه من حيث الثواب والعقاب؟ لا ثواب عليه ولا عقاب. لماذا؟ لأنه غير مكتسب. فسبق معنا في الدرس الماضي أن الثواب والعقاب إنما هو على أفعال العبد المكتسبة، وما لم يكتسبه، ما لم يفعله، ما لم يعمله، ما لم يفكر فيه بنفسه، ما لم يعني يحصله، فلا عقاب ولا ثواب عليه. الضروريات مثل ماذا؟ مثل إحساسك، يعني مثلاً العلوم الوجدانية، وما إحساسك بما تحس به بالطبيعة، إحساسك بالجوع، إحساسك بالعطش، إحساسك بكذا، إحساسك يعني هذه لا تحتاج إلى كسب وبحث ونظر حتى تحصلها، وإنما هي تأتيك من غير إرادة، توجد من غير بحث أبدا. إحساسك بالجوع، أنت تبحث عن الجوع؟ لا. بالعطش، بالكذا، يعني هذه المحسوسات الخلقية ليست لم تحصل منك أو لم تأتك بتعب منك وجهد وبحث حتى نكونها علم مكتسب. كذلك البديهيات يعني الأشياء التي بحكم البديهة والفطرة موجودة أمامك من غير أن تبحث عنها، هذه أيضا ليست من العلوم المكتسبة بل هي علوم ضرورية. والضروري أو العلم الضروري هذا الذي لا يحتاج إلى بحث وكد ونظر وكسب، هذا يأتي من غير جهد، إذن فليس من عملك، إذن فلا تحاسب عليه، فلا ثواب ولا عقاب عليه. الشيخ يقول الضروريات ولا ثواب عليها لأنها ليست من كسب العالم أو ليست من كسب العالم بها، ليس من كسب العالم بها، ما كسبها وإنما جاءته بالخلقة. مثل وجودك أنت، يعني وجود كونك أنت موجود، يعني هل تحاسب وتعاقب يا كتاب أو تعاقب على أنك موجود؟ لا، يعني هذا طيب ليس من العلوم، هذا مجرد الوجود، لكن علمك بأنك موجود ضروري من الضروريات. علمك بأنك الآن موجود وعلم يعني وعلم من يعني علمنا الآن بنظر بعضنا إلى بعض هذه من الضروريات اللي يعني إذا وجدت الآلة، لكن قد تكون مكتسبة أو قد تكون بعض هذه البديهيات مكتسبة إذا حصل لك وانتقلت إلى مكان أو زمان آخر أو كذا إلى آخره، فنقلته إلى غيرك بحيث يعني مثلا كيفية الاجتماع أو وجود عدد معك كذا، هذه تتحول إلى نظريات، إلى علم نظري، لأنه نحتاج إلى أن تنتقل علم النظري والمكتسب، نحتاج إلى أن ينتقل العقل منه من مرحلة البديهي إلى مرحلة المقارنة بين شيئين فيدرج عندك علما آخر أو شيئا آخر. قال القسم الثاني من العلوم، العلوم النظرية أو النظريات، يعني القسم ضروري ونظري. طبعا نحن الآن في المدارس في الجامعات كده يقول لك يعني علوم نظرية وعلوم إيش تطبيقية وعلمية، لا، هذه كلها من المكتسبات. نظري يعني تقرأه وتحرره فكري، وعلم علمي أو علمي وتطبيقي، هذه يعني يدخل فيها التطبيق العملي، هذا ليس من هذا النوع. هذه التقسيمات نقول علوم نظرية وعلوم علوم تطبيقية ونحو ذلك. يعني العلوم النظرية مثلا الآن العلم الجغرافيا والتاريخ والعلوم والآداب وكل ما هو يعني موجود أو ما تتلقاه بفكرك وعقلك، ويعني مجرد فكر وفكر وكذا واعتقاد، هذه علوم نظرية. وعلوم نظرية بمعنى يقابلها العلوم التطبيقية كعلم الهندسة والحساب والجبر يعني الكيمياء ونحو ذلك، هذه علوم تطبيقية. هذا التقسيم ليس معنا الآن، هذا التقسيم للعلوم إلى نظري وتطبيقي أو علمي، هذا يدخل تحت العلم الإيش المكتسب، العلم المكتسب الذي يسمى هنا علم نظري. نحن نقول العلوم ضروري ونظري. ضروري بمعنى أنه يأتي يهجم على الإنسان من غير حاجة إلى بحث ونظر، والنظري هو الذي يحتاج إلى بحث ونظر وانتقال من مرحلة إلى مرحلة أو من شيء إلى شيء فيكون ذلك نظريا. هذا العلم النظري نقسمه إلى يعني علوم نظرية بمعنى فكرية أدبية وعلوم يعني تطبيقية وعلمية. فالأصل التقسيم لما يحصل من المعرفة للإنسان إلى ضروري، يعني لا حاجة به إلى أن يكتسبه، يأتي خلقة أو يهجمه بطبيعته وفطرة. والعلم الثاني النظري ويثاب الإنسان عليه، العلم النظري يثاب الإنسان عليه سواء كان فكريا أدبيا كذا إلى آخره ما يحصله، أو كان تطبيقيا كهندسة وحساب إلى آخره. هذا العلم النظري هو الذي يثاب الإنسان عليه. ليش؟ قال لقدرته على تحصيله بالتسبب إليه، لقدرة الإنسان على تحصيل هذا العلم الذي هو النظري لتحصيله بالتسبب إليه. ولهذا الناس يختلفون كثيرا في تحصيل هذه العلوم، ويختلفون تختلف درجات الناس والعلماء في مقدار ما يحصله كل منهم. قال القسم الثالث، الشيخ ذكر قسم الثالث أهل العلم في العلوم الأصول وعلم المنطق وغيره، قسم العلوم إلى لفظي وضروري. الشيخ ذكر اسما آخر وقال علوم يمنحها الأنبياء والأولياء بأن يخلقها الله فيه من غير ضرورة ولا نظر. من غير ضرورة ولا نظر وهي ضربة. من غير ضرورة يعني ليست بحكم الجبلة والطبيعة، لأنها علوم في الحقيقة تخالف المألوف، تخالف المألوف والمعروف. لهذا تدخل في ماذا؟ تدخل في صلب المعجزات والكرامات. هذه العلوم التي يطلبها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأنبياء وبعض الأولياء، هذه من غير ضرورة حكم الطبيعة والوجود ومن غير نظر وحساب، إنما يجعلها الله تعالى يعطيها الباري في قلوب من يشاء من عباده. ولهذا سماها الشيخ وتعالى اسما ثالثا. اسما ثالثا قال لانها ليست ضروريه تاتي بحكم الطبيعه والوجود، وليست نظريه تاتي بالاجتهاد والبحث والنظر والسلوك في حصلها، لا هي تاتيه من منحه من الله سبحانه وتعالى. قلت الشيخ عمدين قال هذا القسم الثالث من العلوم التي ليست نظريه ولا ضروريه لا يكون لاي احد من الناس، ولا يمكن ان يكون ان يحصله اي بشر من البشر بجهده واجتهاده مهما بلغ من القوه والفكر والحكمه والعقل، ومهما بلغ مهما بلغ لا يمكن ان يحصله. وايضا لا تمنحه الطبيعه، يعني طبعا الطبيعه نحن عندما نقول تمنحه الطبيعه وتعطيه الطبيعه وياخذ الطبيعه، لا كما يقول اولئك الملحدون ان الطبيعه هي التي تكون الاشياء، لا الطبيعه يعني الوجود، يعني وجود الوجود الجبله الفطره، هذه مخلوقة، ولكن بما أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوة التي تنشأ منها ما ينشأ، يعني يجوز أن يضاف إليها ويقال بحكم الطبيعة أو بحكم الفطرة أو كذا، لكن الطبيعة والفطرة هي مخلوقة، وما ينشأ عنها فهو مخلوق. وهذا بعكس هذه الجملة، يعني كرة التوضيح بعكس ما تسمع من الملاحدة وغيره يقول لك الطبيعة فعلت كذا والطبيعة فعلت، لا الطبيعة لا تخلق، لا تخلق ولا توجد، ولكنها موجودة وينشأ عنها أشياء يمكن أن ننسبها إليها، وهي وما ينسب إليها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. مثل ما نقول فلان وأوجد كذا، النجار يعني صنع هذا الباب، والبناء بنى هذه العمارة وكذا، ننسب إليه مع أنه هو مخلوق وما فعله فهو مخلوق. كذلك الطبيعة ما ينشأ عنها، نعم بما أوجده الله فيها من القوة المؤثرة في إيجاد الأشياء أو في وجود الأشياء وجعلت سببا، يصح أن نقول وجد بطبيعته، يعني بفطرته، يعني بجبلته، وهذه الطبيعة والفطرة لا هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذه لابد أن نؤكدها حتى لا يشتبه على الناس ما يقوله بعض الملاحدة. إذن هذا القسم الثالث الآن سيفصل فيه بعض الشيء وسيذكر أمثلة ذلك، الذي هو ليس ضروريا ولا هو نظري، هذا علم يمنحه الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه منحة منه سبحانه وتعالى، وهو خالق للعادة. العادة أن العلم النظري يحصل بالتعلم، وأن العلم الضروري يحصل بوجود أسبابه من الموجودات. هذا ليس بالضروري الموجود بوجود أسباب الضروريات، ولا بالنظري الموجود بالتحصيل والتعلم. هذا علم يصرفه الله في قلب عبد من عباده نبي أو ولي من أوليائه مخالف للقاعدة. ولهذا إن كان للأنبياء فيسمى معجزة، وإن كان لغير الأنبياء فيسمى ترى. قال لك هذا النوع هو هذا القسم نوعان، أحدهما يعني قالوا هو ربان أشرف من الآخر، أحدهما هذان هذا العلم قسمان، أحدهما أشرف من الآخر. ما هو هذا الأشرف من الآخر؟ قال وهو العلم بما يتعلق بالذات، يعني ذات الله وصفاته، وله شرف عظيم ولا ثواب عليه في نفسه ولا الأحوال الناشئة عنه، فإن إن حدث عنها أمر مفتر عن هذه الشروط كان ثواب عليه دونها، وكذا به شرفا في نفسه كالمحامد التي يهمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي شفاعته. الحمد والشكر والصلاة، الله علمنا على لسان الرسول أفضل وأعظم قدرا إلى آخره. لكن هناك فوق ذلك، فوق ما يستطيعه الإنسان وفوق ما يمكن يحصله الإنسان، وهو ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من المحامد والذكر لله سبحانه وتعالى في موقف من المواقف، موقف الشفاعة. وهذا مضبوط، وهذا الشيء يعني يشير إليه الشيخ في حديث الشفاعة، قال فآتي تحت العرش رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر يوم القيامة ويوم الحشر، وأسجد تحت الأرض وأذكر الله بمحامد، أو كما ورد في الحديث لم يكن تخطر على باله ولم يذكرها من قبل، يعطيه الله القدرة على هذا الذكر الذي لا يمكنه أن يحصله بقدرته، ولم يكن قد يعني قاله من قبل، يلهمه من المحامد ما لا يحصى. هذا نوع من العلم، ولكنه علم ليس ضروريا وليس نظريا، بل هو ملقى في قلبه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لرفعة وتمييزا له صلى الله عليه وسلم، وتمهيدا لقبول شفاعته لأمته وللخلق يومئذ. ثم الشيخ يقرر هذا ويبينه ويؤكده ويقول هنا شيء آخر، هل هذا العلم الذي يلقى في قلب النبي أو الولي من غير جهد منه ولا هو ضروري، يقول هل يوجر عليه؟ يقول لك لا. لماذا لا يوجر عليه؟ قال لأنه ليس مكتب، ولكن مجرد وجود هذا العلم لدى من أراد الله له هذه الكرامة، هذا هو شرف عظيم، هو شرفه في حد ذاته شرف عظيم وإكرام. قال ولهذا يقول ولا على يعني، وهو العلم بما يتعلق بالذات والصفات، وله شرف عظيم ولا ثواب عليه بنفسه من حيث هو ولا على الأحوال الناس عنه، فإن حدث عنها أمر مكتسب. إذا حصل الولي كرامة من الكرامات فنشأ عن ذلك فعل منه مكتسب شكر لله سبحانه وتعالى وعمل يجزى وتثيب عليه، بالإضافة إلى وجود هذا العلم فيه في نفسه تكريما له. قال كان الثواب عليه يعني على هذا الشيء المكتسب دون هذه العلوم التي أعطيت له، وكفى به شرفا هذا العلم في نفسه، وهي كفى المحامد التي يهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يؤكد ويقول وكم من شرف عظيم لا ثواب عليه، لأنه هو هذا الشرف خير من الثواب. الثواب ماذا؟ الثواب يعني العطاء مقابل عمل، لكن قد يعطي الله سبحانه وتعالى خلقا من خلقه أو بعض خلقه شيئا من غير عمل، وهو في حد ذاته لا نسميه ثواب، لأن ثواب يكون مقابل العمل، وإنما هو عطاء من عطاء الله سبحانه وتعالى، هو عطاء الله واسع وكرمه عظيم. وكم من شرف عظيم لا ثواب عليه، لأنه خير من الثواب. الشرف هذا الذي يعطاه الإنسان بعض الشرف لبعض الناس لبعض الخلق هو في حد ذاته تكريم وتعظيم. قال لك فإن النظر إلى الله أشرف وأفضل من كل نعيم روحاني أو جسماني. النظر إلى الله سبحانه وتعالى طبعا لا يكون حقيقة إلا يوم القيامة. نحن في الدنيا لا نرى الله سبحانه وتعالى، وإنما نرى أفعاله، نرى ما خلقه، نرى خلقه، نؤمن به لوجود ما الآيات التي أوجدها وبموجب ما حثنا عليه من العبادة والطاعة بما جاء عن رسله عليه الصلاة والسلام. لكننا نحن المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، أن سنرى ربنا يوم القيامة، نراه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نتراء القمر ليلة البدر، لا تضام ولا ضيم في رؤيته، لا زحام في حتى يرى، ولا مضامة ولا غيم لأحد على أحد حتى يرى. هذا الزمن وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالمؤمنون سيرون ربهم. هذه الرؤية هي عمل، الرؤية هي عمل. طبعا هذه يوم القيامة، يوم القيامة كل عمل لا جزاء ولا حساب عليه، إنما هو نعيم أو يعني نسأل الله العفو والعافية عقاب لمن كفر بالله وجحد. ولكنه من حيث إنه عمل هو عمل، نظر أنت تنظر، هذا لا ثواب عليه ولا عقاب. أولا لأنه في يوم لا ثواب ولا عقاب، انتهى ثواب العقاب يعني على الأعمال. وثانيا لأنه أعلى وأشرف وأكرم من كل الثواب الذي يمكن أن يعطى لمخلوق في قابل العمل. فقال النظر إلى الله أشرف وأفضل من كل نعيم روحاني أو جسماني، وقد جعل هذا النظر هذا جعل للمؤمنين زيادة على الوجود. حديث ورد في أن أهل الجنة عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار إلى آخره، ثم أطلق ثلاثة العبادة على الجنة، ماذا أعطيتم، هل استوفيتم، ماذا كذا إلى آخره، فيجيبوا يا ربنا ما لا نزيد على ما أعطينا، فيقولوا لا سأعطيكم شيئا، فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى فينظرون إليه، فنظرهم إلى الله أعلى من كل ثواب وهو زيادة على ما يعطونه من الرجوع. قال وقد جعل زيادة على الرجوع لأنه أعظم من أن يقابل به عمل من الأعمال أو حال من الأحوال. ثم كذلك وكذلك كما ورد في الحديث وكذلك رضوان الله، رضوان الله من أفضل ما يعطيه العباد ولا ثواب عليه. رضوان الله عطية يعطاها الإنسان إذا أطاع ربه وعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وقام بالواجبات وترك المحرمات ومر في حياته كلها على ذلك ومات على كلمة التوحيد وعلى الطاعة سيدخل الجنة بإذن الله تعالى كما وعد الله سبحانه وتعالى، ويدخل الجنة وينال من ثوابها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الثواب النعيم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن إلى آخره، وذكر بعضها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفوق ذلك كله كما قال الشيخ النظر إلى الباري سبحانه وتعالى ورضا الله الذي قال أرضى عليكم أو أرضى عنكم فلا أسخطوا بعد ذلك أبدا. هذا من أعلى ما يرضاه المؤمن، وهذا يوم القيامة. والرضا رضا الله عن المؤمن يكون في الدنيا كذلك، ولكنه ليس من عمل المؤمن وإنما هو فضل من الله، فلا يؤاخر عليه الإنسان ولا يثاب عليه، إنما هو في حد ذاته فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمه. قال لك الضرب الثاني من العلوم التي ليست ضرورية ولا نظرية، ليست ضرورية بمعنى ليست كما قلنا ليست جبلية وفطرية وليست نظرية يعني مكتسبة. النوع الثاني من هذا القسم الثالث الذي ليس بضروري ولا نظري، قال لك علوم إلهامية، إلهام يكشف أو يكشف بها عما في القلوب، إلهام من الله يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وهذا من العلوم، ولكنها علوم خاصة ليست بضرورية جبلية فطرية وليست بنظرية مكتسبة، ولكنها مما يعطيه الله ويعطيه في قلوب عباده أو بعض عباده فضل من الله. وقلنا هذا النوع هو مما هو خارق للعادات. قال فيرى أحدهم يعني من يكرمه الله بمثل هذه العلوم يرى بعينيه من الغائبات ما لم تجري العادة برؤيته. الأصل أن المسموعات تعلم بماذا؟ بالسمع، والمرئيات تعرف وتعلم بالرؤية بالبصر، والذكريات أيضا تعرف بالعقل يعني بالعقل، والملموس يعرف باللمس وهكذا، والمذوق يعرف بالذوق. يعني هذه الحواس الخمس هي مصادر العلوم المحسوسة، مصادر العلوم المحسوسة، وهناك علوم فكرية تدرك بالعقل، هذه وسائلها. لكن العين لها حدود، النظر له حدود معينة، مهما قوي بصر الناظر لا يتجاوزها. أنت تنظر على مسافة كيلو أو مسافة نصف كيلو أو مسافة 2 كيلو، إذا كان الجو صافي وكذا إلى آخره، ومن مسافة أبعد، ثم يصل المدى إلى أن يصل مدى رؤيتك إلى درجة أنك ترى ولو كان الجو نظيف ما فيه يعني غباب ولا غبار ولا رباب ولا شيء إلى آخره، تجد على مسافة أبعد. كذلك يعني بحد أحيانا تنظر على مسافة مترين أو حتى أحيانا على مسافة أقل، ثم مترين ثم ثلاثة ثم مئة ثم كيلو ثم أكثر من كيلو، إلى أن تصل إلى أنك ترى شيئا ولا تستطيع أن تميزه، هل هو يعني إنسان أو غيره، أو هل هو رجل أو امرأة إلى آخره إذا بعد. ثم بعد من فوق ما وراء ذلك لا ترى، لا ترى. هذا شيء. شيء ثاني إذا حيل بينك وبين يعني الأشياء برؤية، يعني كان هناك حاجز جدار أو كذا أو إلى آخره، لو يعني مسافة بينك وبين ما شيء عندك تريد أن تراه شبر واحد أو أقل من الشبر لا تستطيع أن تراه لأن هناك حاجز. إذن الرؤية لها حدود معينة، إذ فتح لها المدى والمجال رأت مسافات، لكن ينتهي منتهى البصر يقولون، ينتهي بمنتهى قدرتك في النظر. وإن حيل بينك وبينها حائل إذا يعني انحصرت الرؤية بما دون ذلك الحائل. وكذلك السمع، كذلك السمع له مدى معين، تسمع على مدى يعني كيلو أكثر من كيلو كذا إلى آخره، ثم لو وجد حولك ضجيج أو كذا إلى آخره لا تسمع ما وراء ذلك، ومهما يكون فله مدى معين. وهكذا هذه الأمور إيش المعتادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لك وجعلها وسائل لتسمع ولترى ولتذوق ولتلمس إلى آخره. هناك بعض المستقيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ورد في الحديث الصحيح.